فضيلة الشيخ، يوجد ظلم عظيم للعمال، فهل تصدقت علينا بنصيحة لعلها تكون درسا لمن ظلم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أعظم ما يبتلى به الإنسان يوم القيامة بين يدي الله حقوق العباد، وإن الله تبارك وتعالى سيحاسب الإنسان على كل من ولاه أمره. فاعلم رحمك الله أن العامل قد رفع الله درجتك عليه وجعل رزقه عندك حتى تكون يد الإحسان لا يد الإساءة منك، حتى تذكر أخوة الإسلام وحقه عليك فتؤديه حقه على أكمل الوجوه وأتمها. وفي الحديث واختلف في سنده قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: ثلاثة أنا خصمهم، ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل أعطى بي وغدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا ولم يوفه حقه. إذا استأجرت الأجير وانتهى شهره فأعطه رحمك الله أجرته عند انتهاء شهره، لا تظلم ولا تظلم، فقد أعطاك حقك فأعطه حقه كاملا. واعلم أن وراءه نساءه وأطفاله جوعا ينتظرون المال، يسدون به رمقهم ويسترون به بإذن الله عورتهم، فاتق الله فيهم ولا تحملن همه وهم أهله من ورائه. واتق الله عز وجل فيه إذا حملته عملا أو طلبت منه عملا، فإنك إن رحمته رحمك الله، وإن رفقت به رفق الله بك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، فارحمه يرحمك الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم في المملوك الذي هو أعظم من العامل: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم بما لا يطيقوا فأعينوهم. فإياك أن تحمل عاملا ما لا يطيق، اتق الله في العامل. أولا اتق الله في الأجرة، إذا قلت له لك 1000 أو 2000 فلتكن موفيا لعمله، ولا تخدعه في هذا العمل، وتنظر إلى حاجته إلى المال فتعطيه بالبخس، تأخذ حقك كاملا وتضيع حق الناس. فإن النصيحة للمسلم تستلزم منك أن تعطيه حقه كاملا. اشترى بعض الصحابة رضوان الله عليهم فرسا بمال فأعجبه، فرجع إلى البائع وزاده، ثم ركبه مرة ثانية فأعجبه فرجع مرة ثانية وزاده، ثم ركبه مرة ثالثة فأعجبه فرجع وزاده ثالثة مرة. فنظر الرجل كأنه يظن أن الصحابي مجنون، وهو ابن عمر رضي الله عنه، فقال له: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم، ما أستطيع أغشك، فرس يستاهل أكثر من هذه القيمة، أخذه منك بقيمة النقص. فأعطي حقه كاملا أولا في راتبه. النقطة الثانية: لا تحمل في الأعمال ما لا يطيق، ولا تكلف بما لا يطيق، فإن الله سيحاسبك عنه. النقطة الثالثة: ألا تجرح مشاعر، فإن وجدت شيئا طيبا شكرت معروفا، أما أن تأتي عند زلة بسيطة تقيم لها الدنيا وتقعدها وتقول: والله هذا ما يمشي إلا كذا، ولا ينفع معي إلا كذا، فغدا بإذن الله تعرف ما الذي ينفع والذي يضر، وتعرف أنك وإن انتفعت الآن لكنك والله تضر نفسك غدا. ولذلك إياك وهذه النظرات الضيقة، لا، العمل ما يمشي إلا بهذه الطريقة، وتأتي إلى عملك وأنت مكفهر الوجه، تسب هذا وتشتم هذا، وقد تسب في عرضه، وقد تصل المسألة إلى أمور عظيمة، ولا تزال تهوي في دركات الجحيم وأنت تظن أنك تحسن صنعا. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يظن هذا المسكين أن التجارة تمشي بهذا الأسلوب، وأن الطريقة الناجحة هي إهانة المسلم وذله وأذيته وكذب والله وفجر. لا والله، فإن الخير لا يأتي من الشر، والشر لا يأتي إلا بالشر، فإياك أن تفعل ذلك، فإنك إن أهنته أهانك الله. فإن للعباد ربا يقتص منه ويقتص لهم، إن ربك لبالمرصاد، فانتبه أنك إن أهنت فليسلط الله فوقك من يهينك. وليأخذك الله أخذ عزيز مقتدر. بعض الناس إذا آذى إخوانه يأتي على ثلاثة أحوال: منهم من يبطش الله به في الدنيا قبل الآخر، ومنهم من يبطش الله به ويمكر في آخر ساعة من ساعات الدنيا، ومنهم من يبطش الله به في الآخرة، ومنهم من يجمع الله له بين هذه الثلاث كلها والعياذ بالله. ولذلك أذكر رجلا كان يستأجر العمال ويؤذيهم ويظلمهم ظلما عظيما، فما زال على هذه الحالة يجمع أمواله حتى شاء الله عز وجل في آخر حياته أن يبتلي بالسرطان، حنان الله عليه، وتعذر علاجه إلا بماله. فخرج يسافر ها هنا وهناك حتى باع الفراش الذي تحته، ومات حقيرا فقيرا يتضبر من ذلك المرض، ولما عند الله أشد وأعظم. فإياك، إياك حقوق الناس، إياك ومظالم الناس، فإن من أعظم ما يرهن به الإنسان بيد الله حقوق الناس. إياك والظلم، فإنه ظلمات: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فأعطي الأجير حقه، ومن الأمور التي ينبغي أن تكون عليها حسن خلق مع الأجير، الكلام الطيب. الأجير تأتيه وقد ضاقت به الدنيا، غريبا عن أهلي، غريبا عن ولدي، يحتاج منك الكلمة الحنونة، الكلمة الطيبة، أملك بالإحسان. وإذا ظلمك فاصبر على مظلمته، كن مظلوما يعينك الله ولا تكن ظالما، فقد يعطيك نصف العمل فيبارك الله فيه يوم لم تظلم، وقد يعطيك بالظلم العمل كاملا ولكن ما يبارك الله لك فيه. فكن بارك الله فيك على أتم ما يكون عليه المستأجر لأجيره. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وإياكم من حقوق العباد، وأن ينجينا وإياكم منها يوم هول التناد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.